الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، نستقى الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها، كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله. وقد وقفنا عند قوله في الضابط السابع من ضابط تعارض الجرح والتعديل: لا يلتفت إلى جرح يغلب على الظن أن مصدره ضعيف. من ذلك أن عبد الرحمن ابن شريح المعافري ثقة اتفاقا، لكن شذ ابن سعد فقال منكر الحديث. قد سبق معنا أن الشذوذ عموما مردود، لكن هنا قرينة أخرى. قال الحافظ ابن حجر في هدي الساري أو هدى الساري، وهذا هذه المقدمة للفتح جعلها من مواضعها مناقشة بعض ما انتقد على البخاري من الرواة ومن الأحاديث. قال: لم يلتفت أحد إلى ابن سعد في هذا، فإن مادته يعني يأخذ من الواقدي في الغالب، هو شيخ، والواقدي ليس بمعتمد. يعني ابن حجر رد كلام ابن سعد من جهة، هو كلام ابن سعد هو من جهة شاذ، ومن جهة يعتمد على من ليس بمعتمد. هذا هو الشاهد لهذا الضابط. ويمكن أن يعرف مصدر حكم ابن سعد على الراوي من خلال نقوله عن المتقدمين في الترجمة، حيث يتبين بذلك ما أخذ حكمه على الرواة غير المعاصرين له. وإلا فقد قال الحافظ الذهبي: تكلم محمد بن سعد الحافظ في كتاب الطبقات له بكلام جيد مقبول. هو محمد بن سعد هو كاتب الواقدي، والواقدي متروك، وأما ولكنه إمام في الأخبار ومغازي وما إلى ذلك. وأما محمد بن سعد فكلامه في الحقيقة الجرح والتعديل كما قال الإمام الذهبي هنا كلام جيد ومقبول، وقد سبق لعله سبق عده من المتوسطين. كلامه جميل حقيقة، لكن قال هو هنا: لكن إذا تكلم ابن سعد في راو من أهل العراق، يعني هنا شيء من التخصيص، وظهر أن مصدر كلامه نقل الواقدي، يعني كأنه هناك قرينة، تعين حينئذ التثبت الشديد، لأنه سبق معنا أن المجروح جرحه الأصل فيه عدم إعماله، لا سيما إذا خالف غيره، والواقدي مجروح جرحا شديدا. إذا تبين بقرينة أن ابن سعد أخذ هذا الجرح من الواقدي، فيكون إيش؟ هناك تثبت خاصة في أهل العراق. لماذا أهل العراق؟ بينه بما بعد، وقال: فقد قال الحافظ ابن حجر: ابن سعد يقلد الواقدي، والواقدي على طريقة أهل المدينة في الانحراف على أهل العراق. يقولون مثلا إيش؟ هذه عراقية، عراقي أنت، باعتبار أنهم يرون أنهم أهل الوحي والاتباع، وأن أهل العراق يغلب عليهم الرأي وكذا. لكن يقول: قد يحصل تعميم غير سديد، فإن كثيرا من الأئمة من أهل العراق، فهناك يقول لك أهل المدينة فيهم شيء من الانحراف عن أهل العراق. فيقول ابن سعد يتأثر بشيخ الواقدي في هذا، وبالتالي تدخل في إيش؟ فيما سبق، يعني غير أن الواقدي مجروح وكذا، غير أن ابن سعد يعني قد يكون شاذ. أما إذا لم يشذ فظاهر أن ابن سعد ممن يعني كلامه معتبر كما تقدم، لكن أيضا من القرائن أنه يأخذ من الواقدي، وقد علمتم ما هنالك، وأيضا يكون من بابي تحامل بعض أهل البلاد على بعض كما سبق بين الشام وأهل العراق، بين كذا وكذا. قال ثامنا، وطبعا هذا ليس كلاما عاما، يعني ليس معناه أنه لا يقبل كلام أي عراقي في أي شامي وأي شامي، لا، لكن أحيانا تأتي أشياء تنضم إلى أشياء، يعني في الحقيقة يعني هي كأنها ليست دليلا مستقلا أو ليست قاعد. هذه الضوابط ليس معناه أنها تعمل مستقلة دائما، وإنما هي من جملة ما يعمل يعني، وكثير منها يحتاج إلى ضمائم ينضم بعضه إلى بعض. ثامنا يتأنى، وأنا قلت لكم لا تستشكلوا هذا، قد يقول إنسان كل هذه الضوابط طيب أنا أمر الجرح والتعديل هذا أمر يعني إما أن يقول إنه هلامي جدا، أو يقول إنه صعب جدا مثلا، لا، هو الموضوع ليس بهذه الطريقة. هو أصلا كما قلت لكم هناك أشياء قواعد عظمى، وهذه قواعد يعني قرائن يسيرة يعني تستعمل أحيانا نادرة، وإلا فالأصل عندنا كما قلت لكم الثقة الذي هو مجمع على ثقته، ويلتحق به الذي شذ بعضهم فقدح فيه فلا يلتفت إليه. طيب الآخر ضعيف مجمع على ضعفه، ويلتحق به من هناك شبه إجماع على جرحه وشذ بعضهم فوثقه فلا يلتفت إلى توثيقه. يبقى عندنا الدائرة العظمى في مسألة تعارض الجرح والتعديل هي في الرواة الصدوقين المختلف فيهم، وهؤلاء يحتاجون إلى ترجيح، وفي الغالب قد يكون الترجيح فيهم ليس يعني، لأن هذه مسألة يدخل فيها نوع من الاجتهاد فلا يمكن أن تنضبط 100%. ولهذا تجد ما يتعلق بالحديث الحسن، قال الذهبي: إني على إياس عن أن أجد يعني ضابطا منضبطا لمسألة الحسن، لأن الحسن ضعف قليلا أو قصر قليلا عن الرتبة الصحيحة، في نفس الوقت ارتقى عن الضعيف. فهذا هو رواية الراوي الصدوق، هي الحسن هو رواية الصدوق، الصدوق فيه ضعف ما وفيه قوة ما، فإلى أيهما يكون أقرب؟ هذا هو محل الاجتهاد، هل هو أقرب إلى القبول أو هو أقرب إلى الضعف فيحتاج لابد له من جابر مثلا. هذا خلاصة الموضوع، أننا لا المجمع عليهم ومن شذ من شذ فيهم هؤلاء لا كلام فيهم، وإذا اختلف فيهم فنأخذ بكلام المتوسطين ونستأنس بكلام غيرهم، هذه القاعدة العامة في الموضوع، لكن لا نطلق نقول كل من اختلف فيه فهو صدوق كما قال بعضهم، هذا تساهل، يعني كل من اختلف فيه فحديثه حسن، هكذا سنقبل كثيرا من الأحاديث التي رواتها إلى الضعف أقرب، لأن الصدوقين تارة يكونون في الوسط، تارة يكونون أقرب إلى الثقة، تارة يكونون أقرب إلى الضعف. والمسألة اجتهادية، يعني قد أنت ترى مثلا، قد ترى أنت أنه أقرب إلى الضعف، وأرى أنا أنه أقرب إلى القبول. مثلا أنا أعطيكم يعني إن أحببتم مثالا أنتم تطبقون فيه، وهو عبد الله بن محمد بن عقيل، هو حفيد عقيل بن أبي طالب، وهو تابعي أدرك جابرا وغيره، وروى أحاديث مهمة ومشهورة عندكم أنتم، هو أحد رواتها، مثل حديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا تكفى همك وكذا وكذا، هذا من رواته عبد الله بن عقيل، وكذلك حديث مفتاحها التحريم نعم وتحريم التكبير ومفتاحها الطهور، لا عموما تحريمها الإيش تكبير وتحليلها التسليم، أيضا هو من رواية ابن عقيل، لكن له يعني طريق أخرى أو شاهد آخر، لكن المهم وبعض هذه الطرق قد تكون لها شواهد أخرى، فهو روى عدة أحاديث. فمثلا الشيخ الألباني مشى على أنه صدوق فحسن أحاديثه، بينما أنا يظهر لي بمراجعة ترجمته أنه إلى الضعف أقرب، لأن الجمهور ضعفوه فيما أحسب، وأظن أنني حاولت أن أنظر في ذلك نظرا في شيء من الإحصاء والتتبع يعني للأئمة، فوجدت أكثرهم على ضعفه، فهذا راوي قد ينبني عليه عدد من الأحاديث، خاصة مع تقدم مرتبته له روايات مهمة ومؤثرة، فهذا يبين لكم ما هو معنى هذا، يعني أنه يجتهد الناظر فينظر، ولا يكفي أن يقلد مثلا دائما، خاصة إذا كان متخصصا في الحديث، أن يقلد مثلا ما يقوله الحافظ في التقريب، ولا حتى ما يقوله المحررون في تحرير التقريب، بل يحتاج إلى مقارنة بينهما ونظر. فأنتم لعلكم تراجعون ترجمة ابن عقيل مثلا وتحاولون أن يعني لا ما أدري كلمة تطبق هذه لي فصيحة أو لا، لكن يعني أن تعملوا هذه القواعد فيها. ثامنا، يتأنى في الأخذ بجرح الإمام المتأخر إذا عرض توثيق الأئمة المتقدمين حتى يتبين وجهه بما يجرح الراوي مطلقا. الأصل في هذا الباب هو الاعتماد على الأئمة المتقدمين، لأنهم هم إما أنهم هم الذين عاصروا الراوي أو أنهم هم الذين سبروا حديثه، والحكم لهم، وحكم المتأخرين في الحقيقة في الغالب إنما هو تلخيص لأحكام الأئمة المتقدمين، فإذا جاء إمام متأخر وخالف المتقدمين فالأصل أن قوله هو أصلا، نحن قلنا لو أن إماما متقدما خالف غيره وشذ لرد عليه شذوذه، فكيف إذا شذ متأخر؟ من باب أولى وأولى وأحرى وأجدر. فبالتالي إذا كمثل هذا المثال قالوا من ذلك أن أبان بن صالح القرشية مولاهم قد وثقه ابن معين والعجلي ويعقوب بن شيبة وأبو زرعة وأبو حاتم، يعني أبو حاتم حتى على تشدده يقول لك وثقه، وقال فيه النسائي ليس به بأس. شوف هذا مثلا مثال ليس به بأس معناه صدوق، قبل أن ننظر إلى المتأخرين، هل سيأتي واحد يقول لا والله هذا الراوي ينزل إلى درجة الثقة، يعني الثقة إلى الصدوق، لأن النسائي قال ليس بيبأس؟ نقول لا، لأن ابن معين والعجلي ويعقوب بن شيبة وأبو زرعة وأبو حاتم كلهم أطلقوا توثيقة، حتى أبو حاتم الذي هو أشد من النسائي إذا كان أطلق توثيقة كما نقل هنا، فالأولى أن يقال ثقة ولو قال فيه النسائي ليس بيبأس، هذا التطبيق. طيب جاء شيء آخر وقال ابن عبد البر ضعيف، وقال ابن حزم هو بلديه ومعاصره، يعني شاركه في الزمان والمكان باعتبار الأندلس وباعتبار الزمان الذي كان فيه. وقال ابن حزم ليس بالمشهور. قال الحافظ ابن حجر، انظر هذا إعمال من الحافظ ابن حجر لهذه القاعدة، وهذه غفلة منهما وخطأ تواردا عليه اشتركا فيه، فلم يضعف أبانا هذا أحد قبلهما. أبان طبعا ليس ممنوعا من الصرف لأن النون فيه أصلية، فعل وزن فعال. فلم يضعف أبانا هذا أحد قبلهما، ويكفي فيه قول يعني ابن معين ومن تقدم معه انتهى، فلم يلتفت إلى تضعيفهما واعده خطأ منهما وغفلة، لأن المتأخر كثيرا ما يشتبه عليه بعض الرواة ببعض أو كذا، أو يحكم من الذاكرة مثلا فيشتبه عليه، لا يكون قد سبر حديثه ولا حتى يقارن كلامه بكلام ليش متقدمه. تاسعا، وقد عرضت عليكم مشروعا سابقا لو تذكرونه، وهو سبر أحاديث المجاهيل الذين لم نجد فيهم قولا لإمام معتبر. أنا أظن أن هذا المشروع يعني لو قام به مركز بحثي وكذا لا يعني لأفادنا وأجاد لنا كثيرا، لا أن يسبر مرويات من حكم عليهم الأئمة، هذا باب آخر يعني، والأصل عدم ترقي يعني، إلا إذا في إشكال مثلا اختلف فيه الأئمة وكذا فأراد أن يسبر حديثه ويقارن. المهم، هل يمكننا خاصة في ظل التقدم التقني الآن أن نستفيد من هذا في سبر مروياته؟ قديما السبر قد يعني صعب جدا، أما الآن فقد سهل نوعا ما بسبب هذه، فهل يمكن أن نستفيد من هذا في سبر مروياته المجاهيل أولا ثم المختلف فيهم ثانيا، ونصل إلى ترجيح غير مسألة الترجيحات الإجمالية المعتمدة على أن هذا إمام متوسط وإمام، فيقول مثلا هذا الراوي وجدنا له في مجمل دواوين السنة التي بين أيدينا مثلا 60 حديثا، أو مثلا وجدنا له 100 حديث، 200 حديث، 300 حديث، وقد وافق الثقات في مثلا 120 منها مثلا، وخالفهم في 120، وعلى هذا فهو كثير الأوهام وكذا مثلا، أو نقول وافقهم في مثلا 85 أو 90% منها مما يوحي بأنه ثقة، و10% لم نجد له متابعا، لكن بما أنه أتقن تلك فيغلب على ظن أنه راوي ضابط وأنه فنقبل من فرد به مثلا، إذا لم يكن منكرا مثلا، لم يكن شاذا، لم يكن. أنا أرى أن هذه الطريقة يمكن يعني ما أرى مانعا فيها، ما أرى منها مانعا، وقد فعلها بعض الباحثين المعاصرين، لكن لا أدري يعني في أي مجال حدده، وحتى لا أذكر اسمه يعني مرة معي شيء من ذلك. قال الحافظ الذهبي على الأقل أحسن من أن يعني أن نزحزحه من دائرة الجهالة، أولى من أن نبقيه فيها. طيب تاسعا، قد يقع الجرح بسبب الخطأ في النسخ من الكتب، يعني لا بد أن ننتبه أيضا أن كما أنه قد يكون مصدره ضعيف من حيث الشخص الذي اعتمد عليه، قد يكون مصدره ضعيفا من جهة النقل الذي اعتمد عليه، ليس من جهة الثبوت بل من جهة التصحيف. طبعا الثبوت سبق أنه إذا كان سنده إلى الإمام ضعيفا أيضا فقد لا يلتفت إليه، هنا تصحيف، وبالمثال يتضح المقال. قال حافظ الذهبي في ترجمة بشر بن شعيب بن أبي حمزة الحمصي، شعيب بن أبي حمزة راوي مشهور من أشهر الرواة عن الزهري، وبشر هذا ابنه. قال صدوق أخطأ ابن حبان بذكره في الضعفاء، انتهى. قال وعمدته أي عمدة ابن حبان في تضعيفه أن البخاري قال تركناه، اعتمد على قول البخاري تركناه، طبعا تركناه هذه عبارة جرح شديدة جدا، ترك متروك معناه ضعيف جدا. كذا نقل فوهم على البخاري، البخاري لم يقل هذا، إنما قال البخاري تركناه حيا، هذا لطيف يعني أشباب الله سبحان الله، يعني تركناه حيا سنة 212. إذن هو يتكلم عن حياته وموته، لا يتكلم عن درجته. سيذكر هنا أنه سقط من نسخة ابن حبان حيا، فصار إيش؟ تركناه سنة 12، تركناه. وقال الحافظ ابن حجر وقال ابن هنا يعني ينبه أنه لم يجد ترجمة بشر في في في في في المجروحين، كتاب المجروحين لابن حبان. طيب قال وقال الحافظ ابن حجر وقال الحافظ ابن حجر وقال ابن حبان في كتاب الثقات كان متقنا. لاحظ، وهذا مما يقع في ابن حبان أحيانا، يذكر الراوي في الكتابين. إذا ذكره هنا في كتاب الثقات، ولاحظ أنه لم يذكره اسما مجردا، وهذا سيأتي معنا. يا طالب الحديث دقق، أنت لست مثل الفقهاء والعقديين. لا، ابن حبان تارة يذكر الرجل في كتاب الثقات ذكرا مجردا، يعني يقول أسماء الثقات، يعني هو يقصد أسماءهم، فيقول فلان ابن فلان ابن فلان مثلا من كذا كذا، فلان ابن فلان فلان ابن هكذا فقط. هذا الأدق من أن تقول وثقه ابن حبان أن تقول ذكره في الثقات. هل هناك فرق بين وثقه ابن حبان وذكره في الثقات؟ نعم، هناك فرق عند المدققين، لأن وثقه أولى بمثل هذه العبارة، كان متقنا. أحيانا يقول مستقيم الحديث، وسيأتي معنا مراتب توثيق ابن حبان. فهذا هذه عبارة قوية تدل على اطلاع على حديثه، ليس مجرد أنه كالذي قال، حتى قال في بعضهم لا أدري من هو ولا ابن من هو، لكنه ذكره بناء على توثيق المجاهيل. هل يقول في مجهول كان متقنا؟ لا يقول، لا طبعا. وهنا تنتفي شبهة أنه وثقه على جهالتي. انظر إلى هذه الدقة يا طالب الحديث، هذه فائدة عزيزة تمسك بها. قال لك ثم غفل ثم عندكم ثم غفلة شديدة هكذا مباشرة، الظاهر أنه ثم غفل غفلة شديدة، أنا ما عندي فعل، فذكره في الضعفاء. عندكم هكذا غفلة شديدة مباشرة؟ نعم أي نعم. ثم غفل نعم، ثم غفل عندكم كلمة غفلة؟ نعم عندي غفلة. أي ممتاز، نسقط من عندنا، من عندنا يا شيخ عمر، نسختك الظاهر كنسختي ليس فيها هذا، فأصلح. قال ثم غفل غفلة شديدة فذكره في الضعفاء. لاحظ أنه إذا يذكر الراوي في الثقات وفي الضعفاء، وهناك يقول كان متقنا. وروى عن البخاري أنه قال تركناه، وهذا خطأ من ابن حبان نشأ عن حذف سقط، وذلك أن البخاري إنما قال في تاريخه تركناه حيا سنة 12 يعني و200، فسقط من نسخة ابن حبان لفظة حيا فتغير المعنى، فصار تركناه سنة 12 فظن أنه متروك، فقال فذكره في الضعفاء. مع أن المحقق يقول، الشيخ يقول لم أجد ترجمته في كتاب المجروحين. قال الحافظ ابن عاشرا، هذا ضابط تقدم معنا هذا الضابط لا نحتاج أن نعيده. قال الحافظ ابن حجر من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإنه إذا روى عن رجل وصف بأنه ثقة عنده، عند هذا الذي لا يروي إلا عن ثقة، كمالك خاصة في المدنيين، وشعبة والقطان وابن مهدي إلى آخر كلامه. هو زاد عليها، قال والإمام أحمد وبقي بن مخلد وحريز بن عثمان وسليمان بن حرب والشعبي. الشيخ عمر لو ترسلون لنا المنظومة، هي موجودة PDF ولا؟ إذا موجود PDF ممكن ترسلونها لنا يعني، أو نقرأها، أو إذا عندك تجهزها لنا نقرأها سريعا في آخر الدرس حتى نعرف الرواة الذين يعني نظمهم الشيخ ممن لا يروي إلا عن ثقة. وحريز بن عثمان قال في الحاشية، قال حافظ الذهبي، هذا مثال يعني، أبو خداش حبان بن زيد الشرعبي الحمصي ما علمت روى عنه سوى حريز، يعني كأنه مجهول عين، لكن قال وشيوخه قد وثقوا مطلقا، شيوخ حريز ثقات. وسليمان بن حرب الواشحي الأزدي، هذا الشيخ البخاري، والشعبي وما ذكره رحمه الله مبني على الغالب ليس دائم في من روى عنهم هؤلاء وامثالهم، وإلا فقد روى شعبة عن جابر الجعفي وإبراهيم الهجري ومحمد بن عبيد الله العرزمي وغير واحد ممن يضعف في الحديث، هؤلاء من الضعفاء المشهورين جابر وإبراهيم العرزمي. كما روى الإمام مالك عن عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف، هذا الذي قال غرني بجلوسي في المسجد، ولهذا قال بعضهم الإمام أحمد قال لا تبالي أن تروي عن مدني روى عنه مالك، فقيده بالمدنيين لأنهم أهل بلده، والإمام مالك لم يرحل في طلب العلم. وإنما أخذ العلم عن أهل المدينة فقط، فهو خبير بهم أكثر من أهل العراق وغيره. 11 الرواة الذين أخرج لهم الشيخان أحدهما على قسمين، أحدهما من احتج يعني يتكلم عن نوع آخر من التوثيق الضمني، الذي قبله توثيق ضمني ليس صريحا، وهنا أيضا هذا توثيق ضمني، وهو الراوي الذي أخرج له في الصحيحين ولم يوثقه أحد، هل يكفي هذا؟ هذا فيه تفصيل، إن كان أخرج له أو أحدهما في الأصول فنعم، لأن تخريج صاحبي لأن احتجاج بالأصح احتجاج صاحب الصحيح به يدل على أنه ثقة عنده، ولو لم نجد فيه توثيقا آخر فيكفي هذا توثيقا، يكفي هذا توثيقا، لأن البخاري ومسلما لا يحتجان بكل من هب ودب. أما إذا كان خرجا له أو أحدهما متابعة استشهادا واعتبارا فلا يلزم، لأنه ويضاف إلى هذا مقرونا. أضف هنا الشيخ ما ذكر يعني إذا خرج له مقرونا مثل عاصم مثلا فقد يخرج له البخاري مقرونا، سهيل أيضا أخرج له مقرونا، فهذا المقرون أحيانا يكون ليس الاعتماد عليه وإنما على من قرن به. وقديما لو تذكرون وجدنا رسالة للشيخ العصيمي أظن الماجستير والدكتوراه له، أظن الماجستير جمع فيه من أخرج له مسلم متابعة، وهذا مهم جدا، ولو أضافه الإنسان على نسخته من التقريب أو تحرير التقريب لكان فائدة نفيسة، لأن صاحب التقريب رغم شدة اعتنائه لم يعتني كثيرا بهذا، فلم يميز بين من روى لهم مسلم احتجاجا وبين من روى لهم إيش متابعة، فاختلط الحابل بالنابل في هذا. يقول مثلا وهذا مما استدرك به على الحاكم، فإنه ربما خرج حديث راو ذكره مسلم اعتبارا وقال هذا على شرط مسلم، وهذا ليس بدقيق، هذا ليس بدقيق، لأن الراوي الذي يخرج له مسلم اعتبارا ليس مثل الذي يخرج له احتجاجا. طالب الحديث لابد أن يتعلم الدقة، لأن كل هذه ضوابط دقيقة، ويأتي كل من هب ودب يقول هذه الأحاديث دونت بعد كذا سنة، هذا لا يعرف كوعه من بوعي ولا ينظر إلى ولا يعرف شيئا عن دقة أهل الحديث البالغة بتوفيق الله عز وجل لهم في هذا، لأن هذه الرسالة الخاتمة إلى يوم القيامة حفظت سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الدقة المتناهية التي لا نظير لها، التي يرفع المسلم شامخا رأسه بفضل الله عز وجل عليه، لا نظير لها في شرق ولا غرب في أي توثيق تاريخي، لا يوجد مثل هذا أصلا ولا قريب منه ولا عشره، ما يوجد. فتأتي تجد الرجل يصدق أخبار أننا باليوم فعل كذا وكذا، وهي أصلا منقولة كلها أشياء طائرة، ما يعني ما عندها ضابط ولا رابط، ويشكك في البخاري وفي كذا. الله المستعان، هذا من إيش؟ من إما من الهوى أو من الجهل. أحدهما من احتجا به في الأصول، والثاني من خرجا له متابعة واستشهادا واعتبارا. بل أسوأ من هذا أنه يأتي بأخبار الأقدمين من اليونان والهند وكذا ولا يشكك فيها، وبيننا وبينهم ألاف طويلة جدا من السنين، وليس هناك أسانيد ولا ولا، لكن هذا يعني من تسويل الشيطان. والثاني من خرجا له متابعة واستشهادا واعتبارا. فالقسم الأول الذين أخرجا لهم على سبيل الاحتجاج على قسمين، يعني إما أن يكون قد خلفا فيه أو لم يخالفا. طيب، أولا من لم يتكلم فيه بجرح فذاك ثقة حديثه قوي لم يجرحه أحد، فإن كان وثقه الآخرون فنور على نور، هذا واضح أمره لأنه متفق عليه. أما إذا كان لم يوثقه غيرهما فيكفي كونه خرج له في الصحيح، أنه أصلا لم يجرحه أحد. قد يكون لأننا كما ذكرنا، وهذا مما الدواعي لسبب أني قلت لكم لو يعني قيدنا حديث المجهولين وسبرناها، لأنه أصلا الكلام في الرواه كثير منه لم يكن متعمدا، وإنما هي أسئلة، مثلا يسأل أحمد عن فلان فيقول كذا، أحمد مثلا لم يجلس قط للرواه فيما أعلم يتتبعهم واحدا واحدا أبدا، لم يجلسهم، وإنما هي كلها أسئلة فلان، فقد يكون أحمد موقن بأن هذا ثقة لكنه لم يتعرض له لأنه لم يسأل عنه. وكذلك قل مثلا في ابن معين في كذا، في كثير منها أسئلة فقط، فكونه لم يوثق ابن معين لا يدل على أنه ضعيفه، بخلاف من تصدى نوعا ما للكلام عن الرواة، فإن سكوته عن راوي ذكره ليس الراوي الذي لم يذكره، هذا دليل على أنه يعني مثل أبي حاتم مثلا، فإنه يقال إن ابن أبي حاتم وأباه بنيا كتابهما على كتاب التاريخ للبخاري، وهذا معروف عند المحدثين، ولهذا عنده هناك كتاب بيان خطأ البخاري في تاريخه. فأخذ ابن أبي حاتم يسأل أباه، يسأل أبا زرعة عن من ذكرهم البخاري مثلا وكذا، ويقول مثلا هذا كذا، هذا لا بأس به، هذا صدوق، هذا كذا، هذا كذا. ثم هناك بعض الرواة ذكر من روى عنه ولم يتكلم فيه بجرح ولا تعديل، فهذا قد يكون يعني قرينة على عدم توثيقه كغيره مثلا. ومع ذلك كما قلنا يعني، فبالتالي إذا جاء راوي وقد ذكر الذهبي نصا، يعني ليت الشيخ ذكره هنا، أنه قال هناك عدد كبير من رواة الصحيحين لا نعرف أحدا نص على توثيقهم، لا نعرف أحدا. أنا ذكرت لكم مثالا، أو لا أظن أم كلثوم بنت أبي بكر، لو تبحثون لنا في فقه أنا لا أذكر الآن، لكن أظن أنها لم ينص أحد على توثيقها، لكن كأنها أجل من أن يبحث عنها. هي ليست صحابية، لأنها ولدت لما مات أبو بكر، كانت في بطن أمها ثم ولدت، يعني ولدت أصلا بعد وفاة أبي بكر فضلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديثها موجود في مسلم، موجود حديثها في مسلم، لها أحاديث في مسلم وكذا. وأظن أنني بحثت في ترجمتها فما وجدتهم إلا المتأخرون، طبعا متأخرون لا يعني هم يعتمدون على ما تقدم، مثلا يعتمد على أنه أخرجه مسلم أو كذا، فقد يقول ابن حجر أو غيره ثقة، لكن أنا أتكلم عن أئمة المتقدمين. أظن أنه لم ينص أحد على توثيقه، وقد أكون واهما، لعلكم تراجعونها لنا إن شاء الله. ومع ذلك اعتمدوا على حديث هذا، خلاص ما يحتاج، لأن كون مسلم معناه أنه معروف عند أهل الحديث أن هذه الراوية يعني ثقة وكذا، وكان أجل من أن أصلا أن يتكلموا في هذه بنت أبي بكر الصديق مباشرة، تروي عن عن عن عائشة وتروي مثلا كذا، فيمشي الموضوع في مثل هذا. حيث اكتسب التوثيق الضمني من إخراج الشيخين أو أحدهما لو على وجه الاحتجاج، وهما قد التزما بالصحة وشرط راوي الصحيح العدالة وتمام الضبط. وثانيا من تكلم فيه بالجرح فله حالتان، يعني هذا أخرج له الشيخان وجرح. أولا تارة يكون الكلام فيه تعنتا وشذوذا، يعني ولهذا قالوا الجمهور على توثيقه، فهذا حديث قوي أيضا ولا يلتفت إلى هذا التعنت والشذوذ. ثانيا وتارة يكون الكلام في تليينه وحفظه له اعتبار، وهذا موجود، موجود، قد يكون الراوي في الصحيحين لكن تكلم فيه عدد من الأئمة واحتج به صاحب الصحيحين، فهذا يدل على اختلاف في الاجتهاد. طيب ماذا نفعل؟ قال فهذا لا ينحط حديثه عن مرتبة الحسن لذاته، هذا كأنه استقراء، يعني يقول الاستقراء أنه في الغالب لا ينزل عن حسن لذاته، لا يكون ضعيفا وقد احتج به صاحب الصحيح لما لصحيح من هيبة ولما للإمامين من منزلة، فيكون من باب الاجتهاد، فيكون وسطا الراوي، بأن بمعنى أنه وثقه الشيخان وجرحه غيرهما، فيبقى وسطا صدوقا. ويوضح ذلك قول الحافظ ابن حجر ينبغي أن يزاد في التعريف بالصحيح، فيقال هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد، يعني هذه الزيادة، هذه فائدة نفيسة في الحقيقة جدا. هو يريد أن يقول التعريف بالصحيح، ما معنى صحيح؟ معنى صحيح لذاته أو لغيره، أما هناك تعريفه في النخبة فهو للصحيح لذاته، لهذا قال فهو الصحيح لذاته، ولهذا لم يذكر هذا القيد، قال بنقل العدل التام الضبط. أما هناك أنه يريد أن يعرف الصحيح الشامل للصحيح لذاته ولغيره، فقال ينبغي أن يزاد فيه حينئذ أو القاصر عنه إذا اعتضد، بمعنى الصحيح لغيره، أنه حسن لذاته اعتضد مثلا بحسن لذاته فيصير صحيحا لغيره، فليدخل في التعريف بما أننا نعرف الحديث الصحيح ولو لغيره، فنقول هو الحديث، لاحظ، الذي يتصل إسناده بنقل العدل التام الضبط، هذه الحالة الأولى. حالة الثانية أو القاصر عنه إذا اعتضد عن مثله إلى منتهى، ولا يكون شاذا ولا معللا، وإنما قلت ذلك، هذا هو الشاهد، لأنني اعتبرت يعني سبرت كثيرا من أحاديث الصحيحين فوجدتها، هذه فائدة عزيزة، هو سبر من إمام غاية في الاطلاع والاستقراء، قالك فوجدتها لا يتم الحكم عليها بالصحة إلا بذلك. يا سلام، كلام عزيز، كأنه يقول هناك، بعبارة أخرى، هناك في أحاديث الصحيحين ما هو في الأصل حسن، أسانيد حسنة لذاتها، لكنها تعتضد بأمثالها فتصل إلى الصحة بهذا الاعتبار. بل أظن أن الشيخ علي الحلبي في تعليقه على الباعث الحثيث أشار إلى بحث في أن بعض أحاديث الصحيحين حسنة، هل هناك مانع؟ ليس هناك مانع، لأن الصحيح عند الأئمة المتقدمين واسع المفهوم، قد أشار غير واحد إلى هذا ولعل منهم ابن تيمية وكذا، أنهم لم يكونوا يدققون في الفصل بين الحسن والصحيح، وإنما الحسن عندهم قد يدخل في ليش في الصحيح باعتبار أنه ثابت. والقسم الثاني الذين أخرجا لهم في الشواهد والمتابعات والتعاليق. إذن لاحظ، أولا شواهد، ثانيا متابعات، ثالثا تعاليق. وينبغي أن يزاد مقرونين كما قلنا. قال هنا: فهؤلاء تتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره، يعني قد يكون فيهم شيء من ضعف لأنه يذكر تبعا لا أصالة ولا احتجاجا، مع حصول اسم الصدق لهم في الجملة، ليسوا مثلا كاذبين ولا. وحينئذ إذا وجد لغير الإمام في أحد منهم طعن، فذلك الطعن مقابل لتعديل هذا الإمام هو صاحب الصحيح، فلا يقبل إلا مبين السبب مفسرا بقادح يقدح في عدالة هذا الراوي في ضبطه مطلقا أو في ضبطه لخبر بعينه، لأن الأسباب الحاملة للأئمة على الجرح متفاوتة، منها ما يقدح ومنها ما لا يقدح. هذا طبعا منبني على ما تقدم، هو طبعا عزا هنا للحافظ في هدي أو هدى الساري. لكن أنا أقول، وهذه فائدة عزيزة جدا أختم لكم بها الدرس، المؤلفات التي ألفت في سياق معين في جو معين تتأثر بهذا الجو. فهدى الساري أو هدي الساري ألف في جو الدفاع عن صحيح البخاري بأي ثمن كان، يعني هذا هو والآن يتكلم عن هذا. صحيح نحن لا نقصد أنه يعني يتجنب الإنصاف، لكنه ألف في جو الدفاع، ولهذا قد يكون قول غيره الأدق في رأيي أن يقال إن هذا اختلاف في الاجتهاد. أما مسألة مفسر ومبهم وكيف، قد تكلمنا عليها فيما تقدم. نعم إذا كان قول المقابل شاذا، نعم قول المقابل إذا كان شاذا نعم يرد، لا لأنه لم يفسره بل لأنه شاذ. ونعم إذا كان لا يوجد إلا واحد فقط جرح فيه وقابل صاحب الصحيح، ولعل الحافظ يقصد هذه الحالة لأن كلامه يشعر بهذا من سياقه، إذا كان هناك جارح واحد فقط فهو كلامه يقابل كلام البخاري، فليس الأخذ بكلامي أولى من كلام البخاري، لأن تقديم الجرح على التعديل ليس مطلقا، خاصة إذا كان مبهما ولم نعرف لماذا جرح. هذا نعم نعم لعل الحافظ يقصد هذا. أما إذا كان مثلا طعن فيه إمامان ثلاثة أربعة وكانوا أكثر وكانوا كان لهم قدر كبير في العلم بالجرح والتعديل، فالطعن بمجرد أن هذا لم يفسر وكذا، هذا أنا أراه مسكا ضعيفا وليس بعملي وليس بواقعي، ليس بواقعي. فالأولى أن نقول هذا اختلاف في الاجتهاد، ثم نرجح إن كان كلام صاحب الصحيح أدق فبها ونعمة الحمد لله، وإذا كان غير ذلك مثلا طعنه له جرح قوي فنبحث للحديث عن متابعات وشواهد، وهذا كما تقدم يعني أنها تصح بغيرها لأنه يعرف أن هذا له متابعات أو شواهد أو كذا، فنقول هذا الحديث وإن كان هذا الراوي كذا لكن لعل البخاري انتقى من حديثه، لماذا؟ لأنه يعلم أنه متابع معنا، فنرتاح أو نقول يشهد له كذا فالمعنى صحيح. ولا يعني يصعب جدا أن نجد حديثا خاصة في البخاري بالذات من حيث معناه ضعيف، يعني لا نجد له شاهدا ولا متابعا ولا كذا ولا يعني شيء يشهد له بحيث وهو مجروح، بحيث يكون جرحه عدد كبير من الأئمة وانفرد به هذا المجروح، ومع ذلك كلامهم أقوى من كلام من عدله، وهذا المعنى لا يوجد له أي ما يشهد له. أظن أن هذا بعيد. في مسلم يعني لأن مسلما قد يذكر بعض الروايات كما ذكرنا، بعد أن ذكر الرواية الرئيسة يذكر هو نفسه نص في على شيء من هذا في المقدمة، يذكر أشياء متابعات فيقع فيها تبعا من قد لا يكون مقصودا بالأصالة، وإنما المقصود به أن ما أخرجه أولا له أصل وله طرق وله كذا وله كذا. فيعني ولهذا هناك عدة علماء ألفوا في علل بعض الأحاديث في صحيح مسلم، هناك بعض الأحاديث القليلة يعني فيها شيء من إشكال حتى معروف يعني عند أهلها، حتى تجرأ بعض العلماء كابن حزم وكذا فحكم عليها بأنها موضوعة، وإن كان علماء ناقشوه يعني في هذا، لكن الشاهد أن وهذه أحاديث قليلة جدا، يعني ليس معناه أنه خلاص مسلم مشكوك فيه أو كذا، لا أشياء يعني نادرة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.